العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهينا في آخر الدروس فيما يتعلق بباب الحجر، في باب الحجر، وذكرنا تعريف الحجر في اللغة أنه المنع، ثم ذكرنا أنه على قسمين: حجب الوصف وحجب الشخص. وحجب الوصف المراد به الموانع التي تمنع من المراء، وهي الكفر والرق واختلاف الدين، أي الكفر اختلاف الدين، فهذه القتل، أيوة القتل والكفر اللي هو اختلاف الدين، والرق أيضا. هذه ماذا؟ هذا الحجب بالوصف، هذا الحجب بالوصف. وهذا الحجب بالأوصاف يدخل في جميع الورثة، يحتمل يكون في جميع الورثة، ووجود المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، يعني لا يؤثر في غيره، لا يؤثر في غيره، وإن كان نقل في قول عن بعض العلماء أنه يؤثر، نقل عن ابن مسعود أن المحجوب بالوصف كالكافر والقاتل والرقيق قد يؤثر في حجب غيره بالشخص أي نقصانا. النوع الثاني من الحجب وهو حجب الأشخاص، وهو المقصود عند الإطلاق، والمراد به وصف الحجب بالأشخاص أنه سبب يمنع الوارث من أخذ جميع حظه أو بعضه، جميع حظه أو بعضه، وهو على سبعة أقسام وسبعة أنواع. وحجب من فرض إلى فرض، كأن يكون عنده النصف يصير عنده الربع، وحجب من فرض إلى تعصيب، يكون عنده النصف يصير معصب مع غيره، وحجب من تعصيب إلى فرض، كأن يكون عصبة ثم يصير صاحب فرض كيعطي السدس مثلا، أو انتقال من تعصيب إلى تعصيب، هذا في حق الأخت من الأبوين أو الأخت من الأب، فلها مع أخيها أقل مما لها مع البنت وبنت الإبن. المزاحمة في الفرض كوجود زوجات أو جدات أو أصحاب الثلثين ذوات الثلثين. والنوع السادس المزاحمة في التعصيب، وهذا في حق العاصب بنفسه غير الأب والجد كالإخوة مع الأخوات ونحو هذا. والسابع المزاحمة في العول، أن تعول المسألة، المزاحمة في العول أن تعول المسألة. نعم، كمسألة الأكدرية وسيأتي ذكرها، والمسألة المنبرية التي أجاب فيها علي رضي الله عنها عن المنبر، وأم الفروح أيضا، هذه ستأتي. نعم، والمحجوب بالشخص لا يحجب أحدا حرمانا، لكن قد يحجب غيره بالنقصان، وقلنا هذا في خمس مسائل. المسألة الأولى مسألة أم وجد وإخوة لأم، أم وجد وإخوة لأم، فإن الإخوة لأم يحجبهم الجد فلا يرثون، وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. توقفنا هنا؟ ها؟ طيب. وأيضا ممن هو محجوب لا يرث ويؤثر في غيره بالنقصان مسألة الأبوان الأبوان مع الأخت، الأبوان مع جماعة من الإخوة، الأبوان مع الجماعة من الإخوة، فالأب يحجب الإخوة أشقاء كانوا أو لأب وأيضا لأم، وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا يرثون. ومثل ذلك أيضا المسألة الثالثة وهي مسألة المشتركة، وستأتي في باب يعني خاص، وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاج الثلث وإخوة أيضا لأم وأب. المشتركة، مسألة المشتركة أصلها أنه فيها زوج وأم أو صاحبة سدس وأخوان لأم فأكثر، وأخوان لأم فأكثر وأخوان أشقاء اثنين فأكثر، هذه المسألة المشتركة. لكن يكون عوض الأم أو عوض الجدة جد، عوض الأم أو عوض الجدة جد، فإنه يحجب الإخوة لأم، مع أن الإخوة لأم نعم إذا كان زوج وأم أو صاحبة سدس وإخوة لأم وإخوة أشقاء وإخوة أشقاء، فإذا وجد الجد يحجب الإخوة لأم، يحجب الإخوة لأم مع أنهم يؤثرون في الأم لأنها تأخذ السدس عوض الثلث. كذلك المسألة الرابعة التي تسمى بالمالكية وشبهها، وأصلها زوج وأم وأخوان لأم أو أخوان وأخوان لأب أو أخ شقيق وجد، فالأخوان للأم يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وهما محجوبان بالجد. والخامسة تسمى بمسائل المعادة، ومسائل المعادة هذه خاصة بمسائل الجد مع الإخوة، أي بعض المسائل قد لا تتضح الآن وستأتي لاحقا، فأنت تحفظها كما أخذتها يتبين لك حقيقتها لاحقا. مسائل المعادة قلنا الجد مع الإخوة، انتبه جيدا، الجد مع الإخوة، جمهور العلماء يرون أن الجد مع الإخوة يقاسمهم أو يأخذ ثلث الباقي أو سدس جميع المال على أحوال مختلفة، واختار وقال أبو حنيفة أن الجد مثل الأب يحجب الإخوة. الجمهور يجعلون الجد له أحوال، إما أن يكون مع الإخوة دون أن يكون صاحب فرد آخر، أو أن يكون معه صاحب فرد آخر، وها هنا يكون مع الإخوة الذكور فقط أو الإناث فقط أو الذكور والإناث معا، فهناك أحوال، هناك أحوال. ومن هذه الأحوال أن يوجد الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فمسألة المعادة يريدون بها إضرار الجد، فيعد هؤلاء الإخوة لأب، يعدون كالإخوة الأشقاء، فيحسبون على أنهم كالأشقاء فيضرون الجد في القسمة. فإذا أعطي الجد حقه المتضرر بعد الإخوة لأب كالأشقاء نرجع فنقول هؤلاء إخوة أشقاء وهؤلاء إخوة لأب، فالشقيق يحجب الأخ لأب ولا يأخذ شيئا، فيحجب هاهنا الأخ لأب مع أنه عد في إنقاص حظ الجد، تسمى مسائل المعادة، سيأتي بيانها في مسألة الإخوة مع الجد. وذكرت مسألة سادسة أيضا في من يحجب ويؤثر في غيره بالحجب نقصا، وهي مسألة جدتان، أم أم وأم أب وأب، أم أم وأم أب وأب. طيب الأب ماذا يعيش الأب هنا؟ ها؟ أم أم وأم أب وأب. الأب ماذا يعيش؟ أم أم وأم أب وأب. الأب له ماذا عند الأب؟ له ثلاث أحوال: معصب، السدس مع التعصيب، السدس. متى يأخذ السدس؟ إذا وجد فرع ذكر، ابن ابن ابن أخيه، يأخذ السدس. متى يأخذ السدس مع التعصيب؟ إذا وجد فرع مؤنث، بنت بنت ابن بنت ابن ابن. إن لم يوجد فرع وارث لا ذكر ولا أنثى أخذ التعصيب. فهنا لا يوجد فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، يوجد أم أم وأم أب، ويوجد الأب، فماذا يأخذ؟ التعصيب. طيب جدتان متكافئتان، أم أم وأم أب، إيش تأخذ؟ ماذا تأخذان؟ السدس. يقتسمانه ولا ما يقتسمانه؟ يقتسمانه. طيب لكن هذه أم أب يوجد معها أب، فلا تصل إلى الوارث إلا بواسطة الأب، يحجبها الأب ولا ما يحجبها؟ يحجبها، فالأصل أنه يحجبها. إذا حجبها يبقى سدس الجدة، من يأخذه؟ أم الأم. بهذه الطريقة لا إشكال، أم الأم تأخذ السدس، أم أب محجوبة بالأب، والأب يأخذ العصبة الباقي، يأخذ العصبة الباقي. فالمسألة من ستة، جزء واحد تأخذ أم الأم، أم الأب لا شيء لها، الأب يأخذ خمس أجزاء، أنصف خمس خمس. بعضهم قال السدس للجدتان، أم أم وأم أب يأخذان واحد، خمس أجزاء يأخذها الأب، صحيح؟ الواحد ينقسم على الاثنين، لما ينقسم ما ينقسم، صح المسألة من اثنين، تصير ستة في اثنين 12، اثنين يأخذ الجدتان، واحد لأم الأم وواحد لأم الأب، يديه الأب لأنه يحجبها، لأنه يحجبها، فصارت أم الأب هنا تضر أم الأم حيث تقاسمها السدس ثم يأخذه الأب. هذا عند بعض العلماء يقسمون هذه القسمة، واضح؟ هذا قيل أم الأم تأخذ نصف السدس والباقي للأب لأنه حجب أم نفسه، فترجع فائدة حجب إليه. نعم، لكن الجمهور يرون أنه لا تعود فائدة الحجب إليه، وهو المشهور أو المعروف عند المالكية والأحناف، والمشهور عند الشافعية، وبعضهم قال بل يرجع نصف الباقي للأب. وعند الحنابلة السدس بينهما، بين أم الأب وأم الأم، ولا يحجب الأب هاهنا أم نفسه، الأقرب أنه كل من أدلى بوالد حجبه ذاك الوالد. نعم، فإذا المقصود هنا هو حجب الحرمان بالشخصي. نعم، وما يتعلق بالحج سبق ذكر بعضه في باب التعصيب. في التعصيب كنا أقول وما لي ذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، ها؟ فهذا سبق بعضه. يقول رحمه الله: باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة. الجد يمنع من الميراث إذا وجد الأب، لأن الأب أقرب إلى الميت منه، في أحواله الثلاث، أي الأب والجد في الأحوال الثلاث، وهي الإرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بالفرض والتعصيب معا. فلو ورث وجد الأب والجد وكان الأب يأخذ بالتعصيب يحجب الجد، أو كان يأخذ بالفرض والتعصيب يحجب الجد، أو كان يأخذ بالفرض فقط يحجب الجد، سواء ورث بالفرض فقط كجد مع الأب والابن أو بالتعصيب فقط كالجد مع الأب وزوج أو زوجة مثلا، أو يرث بالفرض والتعصيب كأب مع الجد والبنت أو بنت الابن. قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبه الجدات من كل جهة، سواء كان بالجدة من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهتهما واحدة أو أكثر، فالمراد جنس الجدات. يسقطن بالأم أي أم الميت. نعم. كيف؟ فالجدات من كل الجهات تحجبهم الأم، أما التي من جهة الأم فالأم قبلها مات وترك أما وأم أم أو أم هذه الجدة البعيدة لا تصل إلى الميت إلا بالأم، فالأم قبلها لأنها الواسطة المباشرة، فهذه تحجب ما كان من جهة الأم. وقد ذكرنا أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، حجبته تلك الواسطة التي أدلى بها. أما من جهة الأب فلكون الأم أقرب من يرث بالأمومة، كون الأم أقرب من يرث بالأمومة. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه، يعني افهم ما ذكرته لك وتدبر وقس عليه ما كان شبيها منه. ومعنى ذلك أن كل من أدلى بواسطة فالواسطة القريبة للميت تحجبه، الواسطة القريبة للميت تحجبه، الابن يحجب ابن الابن، البنت تحجب بنت الابن، بنت الابن تحجب بنت ابن الابن، ابن الابن يحجب ابن ابن الابن، الأخ يحجب ابن الأخ، ابن الأخ يحجب ابن ابن الأخ، وهكذا. فقسم أشبه ذلك. كذلك الجدات يحجبن بعضهن البعض، يحجب بعضهن بعضا. أم الأم تحجب أم أم أم، أم الأب تحجب أم أبي الأب، وهكذا. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، ابن الابن مع الابن، فإن الابن أقرب من ابن الابن فيحجبه، فلا تبغي لا تطلب ولا تمل عن هذا الحكم الصحيح، هذا هو الحكم الصحيح، ولا تبغي عنه ما يعدل ويميل وينحرف عنه. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، الإخوة يسقطون بالبنين، الإخوة يسقطون ماذا؟ بالبنين، أي الذكور. الإخوة سواء كان أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، سواء كان ذكورا أو إناثا، وسواء كان خنثا، فإنه يسقط بالبنين، بالبنين بالابن الواحد أو الأكثر. وأيضا يسقطون بالأب، قال بالأب الأدنى. لماذا قال الأب الأدنى؟ الأب المباشر وليس بالجد، وجد الجد وأب الجد هذا فيه خلاف، وإن كان يسمى أبا لكن فيه خلاف، فذكر ما هو محل اتفاق. أما الجد فمحل خلاف سيأتي في باب لوحده. وبالأب الأدنى كما روينا من الدنو وهو القرب، أي الأقرب للميت وهو أبوه الذي له عليه ولادة، بخلاف الأبعد الذي هو الجد، فهذا محل خلاف سيأتي ذكره. وهذا كله يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الفرائض تلحق بأهلها، إذا بقي شيء فأولى رجل ذكر هو الذي يأخذ، الأول والأولى، كالابن مع ابن الابن، والأب مع الجد هو أب الأب، وهكذا. قول فلأولى رجل ذكر، وذكر لفظ الذكر إشارة إلى أنه ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. نعم. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان، سيان فيه الجمع والوحدان، يعني الإخوة أيضا الأشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا أو إناثا، يسقطون ببني البنين، بأبناء البنين، بأبناء البنين. فأبناء البنين كالبنين عند فقدهم إجماعا. وكيف كان؟ على أي حالة كان؟ سواء أبناء الأبناء قربوا أم بعدوا، فردا أو أكثر. ولهذا قال سيان، أو ببني البنين كيف كانوا، سيان فيه، سيان فيه الجمع والوحدان، يعني يستوي في ذلك، يستوي في هذا الحكم المذكور الواحد والأكثر. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا، نكتفي بهذا ونأخذ بعض المسائل في الحج. طيب اكتب عندك: بنت وبنت ابن وأب وجد. مسألة ثانية: ثلاث بنات وابن وابن ابن. مسألة ثالثة: أربع بنات وابن ابن. مسألة رابعة: زوج وأم وأخ لأب وابن. مسألة الخامسة: زوجة وبنت وثلاث إخوة لأم وعم. المسألة السادسة: زوج وبنت ابن وأربع إخوة لأم وابن عم. مسألة السابعة: بنت وأم وأخ شقيق وأب. المسألة الثانية: بنت وأم وجدة لأم وأخ لأم وعم. المسألة التاسعة: ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأم وأب. المسألة العاشرة: أم وأربع إخوة لأم وجد. المسألة الحادية عشرة: زوجة وبنت وثلاث إخوة لأم وابن أخ شقيق. المسألة الثانية عشرة: زوج وأم وأربع إخوة لأم وجد. المسألة الثالثة عشرة: زوجة وبنت وأخ لأم وعم. نكتفي بهذا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.